أقبلت تزهو نور الوجه وضاؤه، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبزغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد توقف بنا الكلام في الحلقة السابقة على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، ووقفنا على قوله عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: هل تجد رقبة؟ أي هل عندك رقبة تعتقها؟ والرقبة هي العبد أو الأمة. فقال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، أي متواليين لا تفطر بينهما، والشهر ما بين الهلالين؟ فقال الرجل: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تجد إطعام 60 مسكينا، أي فقيرا لا يجد كفايته وكفاية عائلته؟ فقال: لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك، إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق هو المكتل، وقد جاء في بعض روايات الحديث في غير الصحيحين أنه نحو 15 صاعا، وذلك 60 مدا. فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فتصدق به، أي خذ هذا التمر الذي أتي به إلي فأطعمه المساكين عنك. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، يعني أتصدق بهذا على أفقر مني؟ والفقر خلو اليد من المال الذي تحصل به الكفاية. فقال: نعم، فوالله ما بين لابتيها، يعني الحرتين، أهل بيت أفقر مني. والله ما بين لابتيها أهل بيت. قوله لابتيها تثنية لابة، واللابة هي الحرة، وهي الأرض التي تعلوها حجارة سود كأنها محترقة، وجمعه لابات. ولابة المدينة حرتاها الشرقية، شرقي البقيع، وتسمى حرة واقم، والغربية غربي سلع، وتسمى حرة الوبرة. قوله: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. الأنياب جمع ناب، وهي الأسنان، وهي أربعة، وفي بعض الروايات حتى بدت نواجذه. وإنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من حال هذا الرجل الذي جاء خائفا يطلب الخلاص، فلما حصل له انقلب راغبا يطلب النوال. فقال عليه الصلاة والسلام: أطعمه أهلك. هذا أمر وهو للإباحة، وذلك لأن كفاية حاجة الإنسان مقدم على الكفارة. هذا الحديث يستفاد منه فوائد، منها أولا عظم الإثم في جماع الصائم في نهار رمضان، لقوله: هلكت، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ويستفاد منه أيضا جواز إخبار الإنسان عن ذنبه الذي فعله وعما يلام على فعله إذا كان ذلك على وجه الاستفتاء، وليس هذا من باب كشف ستر الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء هذا الرجل مقرا بذنبه معترفا بما حصل منه من الإثم لم ينكر عليه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الكفارة المغلظة في جماع الصائم في نهار رمضان، وأن من جامع في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ولكن هذه الكفارة إنما تجب بشروط: أولا أن يكون هناك جماع، وثانيا أن يكون الجماع في نهار رمضان، وثالثا أن يكون الصوم في حقه أداء، أن يكون الصوم في حقه أداء، ورابعا أن يكون الصوم واجبا عليه، فإن كان في سفر أو لم يجب عليه الصوم وجامع فإنه لا تجب عليه الكفارة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا يشترط لوجوب الكفارة علمه أنها واجبة عليه ما دام يعلم أن الجماع محرم، وهو كذلك، فإن الجهل بالعقوبة ليس مسقطا لما يترتب على الذنب من حكم، وإنما الذي يعذر به الإنسان أن يكون جاهلا بالحكم، وذلك أن الجهل نوعان: جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم. فالجهل بالحكم عذر، فالإنسان إذا كان يجهل أن هذا الشيء محرم أو أنه منهي عنه شرعا فهذا عذر، قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما الجهل بما يترتب على الحكم كما لو فعل محرما يعلم تحريمه ولكنه يجهل ما يترتب عليه من العقوبة فهذا ليس بعذر. فمثلا لو قدر أن شخصا شرب الخمر وهو يعلم أنها محرمة ولكن يقول: لا أعلم أن شرب الخمر يعاقب الإنسان عليه، أو أنه زنى والعياذ بالله وهو يعلم تحريم الزنا لكن يقول: لم أكن أعلم أن الزاني يرجم إذا كان محصنا أو يجلد إذا كان غير محصن، فيقال: عدم علمك بذلك ليس مسقطا للعقوبة، وذلك لأن هذا الشخص عالم بتحريم هذا الشيء في الشريعة الإسلامية فليس معذورا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الكفارة في الجماع في نهار رمضان على الترتيب: فيعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا التكنية عما يستحيا منه، لقول الرجل: وقعت على امرأتي في رمضان، وقعت على امرأتي في رمضان، ولم يقل جامعتها، لأن هذا مما يستحيا منه. وفيه أيضا دليل على أنه لا يجزئ الجمع بين خصلتين من خصال الكفارة، بحيث يعتق مثلا نصف رقبة ويصوم شهرا، أو يصوم شهرا ويطعم 30 مسكينا، فلا يجزئ فيما لو لفق بين خصال الكفارة بحيث يأخذ من هذا نصفا ومن هذا نصفا، بل يجب عليه أن يعتق رقبة كاملة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا بد في العتق أن يعتق رقبة كاملة، فلو أعتق نصفي رقبة فهل يكون مجزئا أو لا؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك أقوال، أصحها أنه إن كملت الحرية في هذين العتقين فإنه يجزئ كما لو أعتق نصف رقبة وتحررت بهذا العتق وأعتق نصف رقبة أخرى وتحررت بهذا العتق فإنه يجزئ. مثال ذلك أن يجد عبدا مبعضا بعضه حر وبعضه رقيق فيعتق نصفه الرقيق فيتحرر، ثم يجد عبدا آخر كذلك فيعتق نصفه الرقيق فيعتق بذلك، فحينئذ يصدق عليه أنه حرر رقبة. وفيه أيضا دليل هذا الحديث على أن المفتي لا يلزمه أن يسأل عن الموانع التي تمنع من ثبوت الحكم، وذلك لأن هذا الرجل حينما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام لعلك مسافر، لعلك كنت مسافرا أو ما أشبه ذلك من الموانع التي تحول دون وجوب ما يترتب على الحكم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه لا بد في صيام الشهرين من التتابع، لقوله هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، فلا بد من التتابع في صيام الشهرين، فلو أفطر في أثناء هذين الشهرين من غير عذر لزمه أن يستأنف الصيام ويبتدئه من أوله. ولكن التتابع لا ينقطع في ثلاث مسائل: المسألة الأولى إذا انقطع صوم الشهرين أو التتابع في صيام الشهرين لصوم واجب، كما لو شرع في صيام الكفارة في أول شعبان ثم أتى عليه رمضان فإنه يصوم رمضان بنية الفرض، وبعد الفطر في ثاني أيام شوال يشرع في صيام الكفارة أو في إكمال صيام الكفارة، فهنا حال بين الشهر الأول وبين الشهر الثاني صوم واجب، ومع ذلك لا ينقطع التتابع. المسألة الثانية مما لا ينقطع فيه التتابع إذا انقطع التتابع لفطر واجب، كما لو شرع في الصيام في أول ذي الحجة فإنه سوف يأتي عليه يوم العيد وأيام التشريق وفطرها واجب، ومع ذلك لا ينقطع التتابع. المسألة الثالثة إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان كمرض أو حيض بالنسبة للمرأة أو سفر لا يقصد به التحيل فلا ينقطع التتابع. والحاصل أن التتابع لا ينقطع في هذه المسائل الثلاث: إذا انقطع لصوم واجب أو انقطع لفطر واجب أو انقطع لعذر يبيح الفطر في رمضان. هذا ما تيسر الكلام عليه من هذا الحديث في هذه الحلقة، ونستكمل بقية ما في هذا الحديث من الفوائد والأحكام في الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد. أقبلت تزهو نور الوجه وضاء فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحريف الجود ملبزغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء.